إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، نعيش في أواخر السنة الميلادية، وبعد أيام قليلة سيقع ذلكم الحدث، ألا وهو الانتقال من سنة إلى سنة، والتي يترتب عليه من المفاسد والطامات العظام ما الله تعالى به عليم. إحياء هذه الليلة والاحتفال بها من شريحة معينة من الناس عليهم أن يعلموا أشياء، لذلك هذه الخطبة هي معقودة لمن يحتفل بهذا اليوم اللي هو رأس السنة الميلادية. هذا المحتفل نوجه إليه أسئلة، لأن هؤلاء الذين يحتفلون هم إخواننا، هم أبناؤنا، هم آباؤنا، وأغلب هؤلاء لا يعلمون عواقب أفعالهم، هادشي اللي تيديروا ما تيعرفوش المآل تاعو. فلذلك سنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة أن نتدرج، هادي مشيواش بالتدرج بالتدرج، حتى نقف مع حكم الاحتفال بهذا اليوم اللي هو الاحتفال برأس السنة الميلادية. ولن يكون لي رأي ولا لزيد رأي ولا لعمر رأي، إنما المرجع في ذلك هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن هاد الناس اللي تحتفلوا بهذا اليوم اليوم كيف قلت أش آباؤنا وإخواننا وأمهاتنا وبناتنا في حكمهم. إذن هل تعلموا أيها المحتفل رحمني الله وإياك أن لنا أصولا وثوابت ينبغي العض عليها بالنواجذ؟ احنا واحد الأمة ماشي طيحة جات القطرسها هكوك، ها ما عندها أمجاد، ما عندها قانون، ما عندها دستور ترجع، لا لا لا، احنا عندنا أصول وعندنا ثوابت، إلى الإنسان فرط فيها تكون فرط في دينه والعياذ بالله. من أصول ديننا الإيمان بالأنبياء جميعا ومحبتهم، نحن نؤمن بجميع الأنبياء ونحبهم ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك، لا نفرق بين أحد منهم، نؤمن بجميعهم، نؤمن بدءا بآدم وتم غدي إلى آخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فنؤمن بهؤلاء جميعهم، نؤمن بإبراهيم خليل الله، موسى كليم الله، عيسى عليه الصلاة والسلام، إلياس، اليسع، كل من سمى الله في القرآن نؤمن بهم ونحبهم، ونؤمن بمن لم يسم من الأنبياء، لأنه قال منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليك. إذا القضية هذه آش، هذا أصل من الأصول. إذا فحينما سأتكلم عن قضية الاحتفال ونبين الحكم كذا، لا يعني هذا أننا لا نؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام أو لا أو أننا لا نحبه، لا، هذا أصل من الأصول وثابت من الثوابت، نعتقده اعتقادا جازما. الأمر الثاني أنه ينبغي أن تعلم، رحمني الله وإياك أيها المحتفل، أمرا، وهو آش، أن تفرق بين البر والولاء. بين البر والولاء، نحن أمة نتعايش مع الغير، نبر الغير أي نوصل إليهم الإحسان، لكن بشرط لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم، إلى آخر الآية. إذن فديننا الحنيف يأمرنا بالبر والإحسان إلى الغير جميع، كما بيكون نحن أمة التعايش، ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. واش النبي صلى الله عليه وسلم اللي جا المدينة اش دار؟ مجرد ما جا المدينة جلى اليهود وقطع المعاملة معهم؟ كلا، دار معهم بنود، سيروا دينكم وهدينا احنا وتحترمونا ونحترموكم، ولا جات شي حاجة تحاميو عنا ونحاميو عليكم، ها نبايعكم وتبايعونا. أليس هذا تعايشا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له خادم يهودي مرض، هذا اليهود مشى النبي صلى الله عليه وسلم وعاده، مشى تيزوره ودعاه إلى الإسلام. وعيادة المريض من البر. النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم، أهدوا إليه. إذن هل تتسمى أش؟ تتسمى البر، أي أن توصل إحسانك إلى الغير. بل ديننا يأمرنا أمرا باش بالإحسان إليهم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله، أو أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، ودخل حتى كذا حتى اليهود والنصارى. لذلك الآن إلى القتانة مثلا دايز محدى واحد البحار ولا كذا، وتيبان لي يهودي ولا نصراني تيغرق، نقول خلي الفعل كذا، لا لا لا لا لا، نبدلي يد المساعدة ونخرج، لأن هذا من باب الإحسان. إذا هذا يتسمى البر، لكن المشكل فين كاين؟ في الولاء، أنك تنساق معهم وتحبهم. أش بغيت ندير مثلا؟ قول الله تبارك وتعالى لا تجدوا هنا آش، هنا هاد لا نافية، وهي أبلغ من النهي. ما تقول لك الله تبارك وتعالى ما عمرك تلقى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. لذلك حينما نتكلم تنتكلموا إحنا على مسائل آش، المحبة والولاء والسنتين غامس، أما قضية البر وإيصال الإحسان إليهم ومبايعتهم وعدم سرقتهم، كي تيديروا بعض الناس دابا دروك أعطيه هذاك راه ينصران يزيد، لا لا لا لا لا. إذن هذا كذلك مما ينبغي أن يقر عند عدم المبادئ تاعنا، أننا آش نوصل الإحسان إلى هؤلاء ونتعايش معهم في حدود آش ما لم يعلنوا الحرب ضدنا، كما قال الله تبارك وتعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم. إذن هذا آش احتفظوا به كذلك، لأن بعض الناس من يقول له ودي الاحتفال وكذا تشوف فيك واحد شوفها لا لا هذا يكمع، لا لا لا لا لا. إذن فرقوا رحمكم الله بين إيصال الخير والبر والإحسان وبين التولي، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه مسائل مفروغ منها، هذه مسائل آش قطعية جاءت في القرآن، ما كاينش المحبة وكذا، المحبة لمن تتكون؟ لأهل الإيمان، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله وأمسك لله فقد استكمل عرى الإيمان. إذن حط كل حجاج في بلاصتها. المسألة الثالثة، هل تعلم أيها المحتفل بهذا اليوم، أو هل سألت نفسك أيها المحتفل بهذا اليوم لماذا يحتفل النصارى بهذا اليوم؟ سؤال. قولش علاش أنا دابا متابع النصارى في هذا الاحتفال، متابع النصارى في هذا الاحتفال، هل سألت نفسك لماذا يحتفل أو بماذا يحتفل النصارى في مثل هذا اليوم؟ إنهم يحتفلون بميلاد المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. وما الذي يمثله المسيح عيسى عندهم؟ أشنا هو عيسى بالنسبة للنصارى؟ إنه الرب، إنه الرب، إنه ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد أو يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن هذا كلام عظيم عندك، عندك راهما تحتفلوا بميلاد الرب اللي هو عيسى عليه الصلاة والسلام، فهل وعيت ذلك؟ إذا القضية ماشي هي حلوة جتيها من الباتيسري من المخبزة وجمعتي وليدات كون شطي والصباح صبحتي بخير وعلى خير، آية آية، لا لا لا، والأمر فوق ذلك أنك آش أنك تقر بهذا المعتقد والعياذ بالله. إذن فكون على بال من هذا الأمر. خامسا، هل تعلم رحمني الله وإياك أن الاحتفال بهذا اليوم له تعلق بالدين، عنده علاقة بالدين، عنده علاقة بالدين؟ نعم. الأعياد نوعان، كاين أعياد عادية وطنية وتبقى تختلف من منطقة لمنطقة. احنا عندنا مثلا أعياد اللي خاصة بنا، عيد الاستقلال، عيد كذا، عيد الشغل، عيد كذا، عيد هاي تسمى أعياد وطنية، هاي ترجع لهاش الأعراف الناس، ما كاين مشكلة عندك شي مناسبة نقدر نهنئك وكذا، هاي تسمى الأعياد الوطنية. وهناك أعياد دينية أي لها تعلق بالدين، وهذه اللي ما تفهمش كثير من الناس. لذلك اش قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. كل واحد عنده العيد تاعه التي تميز به عن غيره. اليهود عندهم أعياد، النصارى عندهم أعياد، المجوس عندهم أعياد، كل قوم وكل أمة عندها عيد لتتميز به. فكذلك نحن أمة الإسلام لنا أعيادنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينة لقى الصحابة أو لقى الأنصار، والأنصار أش تيديروا؟ تنشطوا في واحد اليومين اللي هو من أيام الجاهلية، المهرجان والنيروز. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أش تديروا؟ قال لي أدي واحد اليومين هذو كنا تلعبوا فيهم أيام الجاهلية وتنشطوا وتنوسعوا لأنفسنا. فقال صلى الله عليه وسلم، إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، وشتان بين أعيادنا وأعيادهم. إذا القضية من اللي تتحتفل هي ماشي قضية ديزة إراك وكلا، لا لا، راه عندها آش، عندها توابع، عندها توابع، فكن رحمك الله على بال من ذلك. هل تعلم رحمني الله وإياك أيها المحتفل أن عيسى، نزيدك هذه قاعية، أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يولد في ديسمبر ولا في جانفي ولا كذا، ما تولدش في هذه الفترة، بل ولد في زمان الصيف. الناس اللي تحتفلوا بهذه الأيام في شهر ديسمبر في 25 ولا في الأول تاع جانفي ولا غيره لا يحتفلون بميلاد عيسى في الحقيقة، إنما يحتفلون بالإله الشمس اللي عنده آش علاقة متجدرة مع الوثنية. عيسى عليه الصلاة والسلام ما تولدش فاش في هذه الأيام، بدليل القرآن وبدليل ما عندهم في أناجيلهم. بدليل القرآن، أن القرآن تيقولنا ملي تولد مريم الصديقة ألجأها المخاض إلى جذع النخلة، وقال لي الله تبارك وتعالى لي بتأكل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، والرطب ما تكونش في هذا الزمان. وكذلك ما عندهم في أناجيلهم أن مريم لما خرجت لأجل أن تلد كان الزمان زمان رعي، كان الرعاة خارجين تيسرحوا بالأغنام تاعهم، يعني ما كانش ماشي في هذا الزمان اللي هو فيه هاش البرد القارس والثلوج وما إلى ذلك. فلذلك عي رحمك الله هذا الأمر أن عيسى لم يولد، وإلا أنت تتحتفل على أس أنه عيسى ولد في هذه الأيام فقد كذبت الله ورسوله، لأنك كذبت القرآن، كذبت القرآن. المسألة السابعة، هل تعلم أيها المحتفل رحمني الله وإياك أن كل حاجة تديرها في هذا العيد بين قوسين في هذا رأس السنة الميلادية عندها أبعاد دينية، عندها أبعاد وعندها مآلات. هذه شجرة الصنوبر مثلا هذه شجرة الصنوبر اللي تجيبها أنت اللي هو الصبان اللي تنجيبه إحنا ونزينه بهذوك الأضواء هالحمر هالصفر هكذا وتنزينه بأشياء أخرى، هل تعلم أن فعلك هذا فيه تكذيب للقرآن؟ لأن القرآن قال فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض، ألجأها المخاض إلى جذع النخلة. وانت تقول لا ماشي جذع النخلة، جذع عاش هذه الشجرة، هذه اللي هي شجرة الصنوبر، لأن هذيك متي حيوتي يقول لك هي اللي تولد تحتاج عيسى عليه الصلاة والسلام. ولماذا جعلوا بدل النخلة شجرة الصنوبر؟ باش يوهموا الناس ويبينوا لهم بأن سيدنا عيسى ماشي شرقي ماشي فلسطيني، بل هو اش كيتسموه هما ألماني، ولذلك تيديروا العين الخضرين ويغيروا من الشكل تاعو. الناس ماشي تيديروا كل حاجة اعتباطية، لا لا لا، كل ذلك له أبعاده. هل تعلم رحمني الله بعض أبانا تيدوز محدى الشارع وتيبان لي هذاك بابا لويل، هذاك اللي داير ديك الحياة بيضاء ولابس هذاك الحمر، هذا ما عرفتيش شكون هو، تجيب الوليد وتعطيه ليه وتلعب وتقول ليه شتي هذا، راه هو اللي تيجي في راس السنة الميلادية وتيفرق على الوليدات الحلوة. انت هذا الشيء اللي سمعتي، هذا هو حدودك، هذا هو حدود علمك، ولكن ما عرفتيش بأن هذه الشخصية هي هذه شخصية اش دينية عندهم. هذا قديس يسمى بسانتا كلوز، وهذا كان من المشركين من الذين يؤلهون عيسى عليه الصلاة والسلام، وقاتل الموحدين، لأنه في زمنه كان واحد الناس اللي هم على دين المسيحية، ولكن المسيحية الحقة اللي ما تتألش عيسى عليه الصلاة والسلام، كان واحد القوم يسمون بالأريسيين. هذا الأريسيون كانوا شادين في الدين، كانوا شادين في المسيحية، وقتل فيهم هذا الرجل اللي واش سانتا كلوز لهذه الشخصية. وشكون اللي دار هذه الشخصية؟ بعض الشركات اللي هاش تجارية. المهم الكلام اش متشابك مرابط، ماشي كي تنسحبوا حناش الأمر سهل غير جيب هذيك اللعبة داز، لا لا لا لا داك شيء مشابك. إذا قتل اش أريوس، واحد اللي هاش ينتسب إليه الأريسيون، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من اللي صفت الرسالة لهرقل اش قال؟ قال فإن توليت فإنما عليك اش إثم الأريسيين، إثم الأريسيين. إذن هذاك اللي تدخل أنت لولدك وتتقول لي بأنه وراه كذا وراه كذا، هذيك اش تا هو عنده أبعاده. وكيف يقول الإنسان بأنه اش راه تيجي بالحلوى وراه هذا ولي تعتني بالدري الصغار وكذا، ملي يطلع هذا الدري كيف يشوف فيك؟ وكل عام تتكرر الكذبة، عادي لاستجدت شي أسئلة أخرى تتزيد في الكذوب. إذن فلذلك احنا في غينا عن هذا كله. إذن كل حاجة يديرها الإنسان في هذا النهار راهي عندها أبعادها. ولذلك اسمع معايا، ولذلك قال سحنون في المعيار المعرب، هذا المعيار المعرب هذا كتاب عظيم جمع فيه صاحبه اللي هو الونشاريسي فتاوى أئمة المالكية، وشدد النكير في هذا، قال لك ما خص الإنساناش يهنئ المسلم بمثل هذه المناسبة، لا يجوز، حرام عليه أنه يهنئ بمثل هذه المناسبة، ولا يجوز الإنسان أن يشارك فيها. قال لك إذا فتحت شارك فيها حبا فقد الدين تاعه. هذا آش إمام من أئمتنا، ماشي إحنا تنقولوا إحنا تنجيبوا هذا الشيء من برا، لا لا، هؤلاء أئمتنا. ولا تيدير هذا الشيء غير مجاملة ولحب الدنيا قال فقد ارتكب جرما عظيما. هذا في كتاباش المعرب، هذا كلام مفاده، كلام ذكره سحنون مفاده هو هذا، أنه الإنسان تيخصو يجمع رأسه في مثل هذه المناسبة وما يبقاش غير تيتكلم وتيطلق. فلذلك معاشر المسلمين والمسلمات، تيخص الأمور فيها واحد شوية الحزم مع وليداتنا. أش بيتي الدير راه الوليدات راه لا لا لا لا، بتوسع على وليداتك ليس في مثل هذا اليوم. وقد ذكر هو رحمه الله يعني سحنون أنه لا يجوز التوسعة على العيال في مثل هذا اليوم، ورا الكتاب الحمد لله راه طبع على لعله نفق جلالة الملك الراحل محمد الحسن الثاني رحمه الله تعالى. إذا القضية أجه هؤلاء أمتنا تيمنعون تيقول لك لا لا لا لا لا تفعل ذلك. إذا فهذه مجموعة أمور ينبغي أن نعيها تمام الوعي، تمام الوعي، وبالتالي غادي دفعنا في الاخر لاش ان الانسان خصو يتقى الله في مثل هذا اليوم. ويبشر اليوم تاعو كمثل سائر الايام. اش دخلنا احنا في هذه السنه الميلاديه؟ اش لينا فيها؟ بالله عليكم ما الذي لكم فيها؟ المسلمين اشنا هي الحاجه اللي تاش اللي تيجنيو منها؟ اشنا هو الخير؟ والو. الامن تيكونوا في حاله استنفار، المستشفيات في حاله استنفار، الجرائم ما أكثرها، الشذوذات ما أكثرها، الزنا، شرب الخمور، أش اللي عندنا إحنا في هذا اليوم؟ قول لي بالله عليكم أي شيء حاجة اللي تنستفدوها؟ ما كاينش، ما كاينش، ما عندنا حتى شي فضل في هذا اليوم، عندنا فيه الرزايا، شحال من أرواح تزهق، شحال من نفوس تتمشي، وشحال من أعراض تنتهك بدعوة أش؟ ساعة الصفر. مي توصل ساعة الصفر خصك دير شي حادات اللي اش تستقبل به العام الجديد وتدخل به تنتهاش تدخل به الجينيس وتدخل به كذا. هذا يا معشر المسلمين، فالله اسال ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر صاحب أو ذكر الونشريسي في هذا الكتاب أن رجلا من أئمة المالكية سئل عن الاحتفال بهذا اليوم، هذا الشيء اللي تدار دابا الان في الاندلس، كان ديك الساعه في الاندلس هذه الاحتفالات، والمسؤول هو عالم من علماء المالكيه يسمى بابي الاصبغ، بابي الاصبغ التميمي. فقال فانكر ذلك انكارا شديدا وقال وقد سئل يحيى ابن يحيى، هذا من رواة الموطأ، يحيى ابن يحيى عن ذلك، فقال اللي هو يحيى ابن يحيى لما مشى للمدينة باش يقرع الإمام مالك وجد رجلا يقال له ابن كنانة، يقال له ابن كنانة، وهذا كان من خواص مالك، كان من الخواص تاع تلامذة الإمام مالك رحمة الله عليه. فسأله قال له ودي راه عندنا حنا في الاندلس انه ملي تيوصل هاد راس السنه تلقى الناس اش تيحتفلوا وتوسعوا كذا. قال فانكر ذلك هو ايضا انكارا شديدا، ثم قال وكذلك لما سئل مالك رحمه الله تعالى انكر ذلك انكارا شديدا. هذه اش؟ هذو من؟ هؤلاء علماؤنا، هؤلاء قدواتنا في المسألة. إذن إنسان لكان يبتغي الله والدار الآخرة فينبغي أن يعلم أنه لا خير له في الاحتفاء ولا الاحتفال بمثل هذا اليوم، لا خير له فيه البتة. ولذلك يقول الأئمة أن الإنسان الذي يحتفل تكون على خطر، إما أنه قد يقع في الكفر إلى عرف اش تيدير، أو يقع في المحرم اتفاقا. ما كاين شي واحد من الأئمة اللي خلف شي واحد اللي بيلطف العبارة بدروك وما كاين مشكل، وهذا من العلائق الاجتماعية تيكذب على رسول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال الحق جل في علاه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل كل قوم جعل الله تبارك وتعالى شريعة خاصة به، ونحن ولله الحمد هذه شرعتنا وهذه ثوابتنا، يجب أن نعض عليها بالنواجذ. رأى القضية كي قلت لكم رأى ماشي هي قضية سهلة، وكيف يسوغ للمسلم أن يشاركهم في أعيادهم، وكما قال عمر رضي الله عنه بأن السخطة تنزل عليهم، كيف يسوغ للمسلم أن يشاركهم في أعيادهم وهو يقرأ قول الله جل في علاه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الكافر على على على النصارى كفار. نعم بنص القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. سول شي مسيحي يقول لي واش حنا المسلمين كفار ولا مسلمين؟ شوف باش بيجاوبك، غادي يقول انتم كفار بالنسبة لنا. إذن حنا بنص القرآن تيقول الله لقد كفر، اشنا هذيك اللام الداخلة على قد؟ وما الذي تفيده اللام وتفيده قد؟ هذيك تسميها اللام الموطئة للقسم، تيقول لك الله تبارك وتعالى والله تيحلف باش بذاته العلية، يقسم بذاته العلية تأكيدا للأمر ورفعا لأي إيهام، والله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. تحتفل انت اش؟ قول لي واش كاين شي عقل تحتفل باش بالميلاد؟ ميلاد من؟ الرب ميلاد. أمران متناقضان، أين العقول؟ لذلك العقول خصها تنكس، خصها تحيد ماشي الغبار هذا الصداع وما عطاش كاش ميلاد الرب، لأنه الكريسماس شنو هو؟ ما معنى الكريسماس وما اش تيقول لي؟ هو ميلاد المخلص اللي هو عيسى عليه الصلاة والسلام. يعني حتى من ناحية الكلام ما مسويش. إذن فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في مثل هذا اليوم، وأن يكون التناصح فيما بيننا، وأنه لا خير لنا في إحياء هذا اليوم ولا في الاحتفال به البتة. ولذلك ذكر غير واحد من أهل العلم الاتفاق على أنه يحرم تهنئتهم ومشاركتهم. الاتفاق بين العلماء، ما كاين شي واحد خلف، واللي خلف راه الله المستعان. يحرم بالاتفاق، ماشي القضية ياش خاصة بعلماء المالكية، لا، بالاتفاق بين جميع المذاهب على أنه يحرم تهنئة هؤلاء ومشاركتهم في أعيادهم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهد المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.